هو نوع من الربا، نوع من الربا. يعني لو أن إنسانا جاء إلى تاجر وقال له أريد قرضا، قال كم تريد؟ قال أريد 1000 دينار. قال تفضل، هذه 1000 دينار على أن تعيدها 1100، هذه 1000 تعيدها لي 1100. هذا ماذا تقولون عنه؟ ربا. هذا ربا أجل، ويسميه بعض أهل ربا نسيئة، ربا صريح هذا. طيب، فأخذ أعطاه 1000 وعاد له 1100، هذا ربا. صار البعض يتحايل على هذا الربا، فيأتيه الشخص يقول محتاج 1000 دينار، هذا يقول أنا أعطيك 1000 دينار بس ترجعها لي 1000، أنا ما استفدت شيء، أنت استفدت، أخذت 1000 وانتفعت به ورجعته 1000، لكن أنا ما استفدت شيئا. يقول تستفيد أجر، الأجر عند الله تعالى. لا، يقول لا، أبي أجر الآخر، أجر الدنيا وأجر الآخر طبعا ما له أمل. زين، فقال أنا بأجر الآخر وأجر الدنيا. قال ماذا أصنع؟ قال شوف، أنا عندي أسوي معك حيلة. قال ما هي الحيلة؟ قال أبيعك هذا، أبيعك هذا. قال طيب بكم؟ قال أبيعك إياه 1100، هو يسوى 1100 خلنا نقول. قال أبيعك إياه 1100 مقسطا، يعني تعطيني إياه مؤجل، مش الآن تدفع، ليس الآن، تدفع بعد شهر، بعد شهرين، بعد سنة، ما في مشكلة، لكن تشتريه مني 1100. اشتر. قال اشتريت، أخذه. قال حين كم أطالبك أنا؟ قال طالبني 1100. قال خير إن شاء الله. قال طيب شو استفدت؟ قال اصبر، الآن بيعني إياه 1000 نقدا، أشتريه منك 1000 نقدا. فيقول تفضل هاكي، عطني 1000 نقدا. أعطى 1000 نقدا، صارت نفس الشيء ولا لا؟ هو في النهاية أعطاه 1000 ويعيدها عليه له بكم؟ 1100. لكن مثل ما يقول عندنا في المثال، قال وين لك يحبشي؟ قال هذه. طيب هذه إذنك، ليش هذه؟ طيب يعني فيها لف، إيش لف ودوران لف لكن مشكلة هؤلاء أنهم لا يعلمون أنهم يتعاملون مع الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. فهذه يسمونها حيلة على الربا، حيلة على الربا، فيسموه بيع العينة، بيع العينة. هذا بيع العينة، واضح؟ اي نعم. اما بيعتان في بيعة، بيعتان في بيعة، هي ان يأتيه فيقول له بكم، مرة ثانية بنبيع اليوم ظهر هذا، بكم هذا؟ قال هذا ابيعه نقدا معجلا ب100، مؤجلا ب110. فعرض كم الآن؟ عرض سعرين ولا لا؟ عرض نقدا ب100، مؤجل ب110. فيقول الثاني اشتريت. طيب شو اشتريت؟ اشتريت ب100 نقدا او ب110 مؤجل؟ لم يحدد. فيقول لهم هذه بيعتان، هذه ايش؟ بيعتان في بيعة، لم يحدد البيعة التي يريد، لم يحدد. لماذا؟ هنا سيقع الخصام بعد مدة. لو فرضنا جاءه وقال تفضل هذا، هذه 100، قال شنو هذا؟ قال قيمة هذا. قال لا، أنا بعت 110 ومؤجل، ما بيلحين، المهم 110 أبي منك. قال لا، أنا اشتريت 100. فلم يحسم الأمر في البداية، إذن لم يحسم الأمر. فهذا يقول عن بيعتان في بيعة، لم تحدد أي البيعتين التي تراد. ولبعض أهل العلم يعني فهم آخر لهذا الحديث، بعضهم ينزله على بيع الأقساط. الآن إذا قال معجل 1000، مؤجل 1100، ولو اختار إحدى البيعتين يقول هذه بيعتان في بيعة، هذا غير صحيح. صحيح إنه إذا اختار إحدى البيعتين صارت بيعة هذه. أي نعم.